اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ العلامة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي المصري رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الآخر من شهر رجب سنة 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في المجلس الماضي من الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وهو باب الصلاة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل على ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الباب الثالث في الزكاة. إذن حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في باب الزكاة، الباب الثالث في الزكاة كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الباب هو باب عظيم من أبواب العبادات، ومع أن مسائله تدخل في المعاملات وأنها يعني تشبه المعاملات، إلا أن العلماء أدخلوها في أبواب العبادات نظرا لأن الإسلام بني على خمس، وذكر في ذلك الزكاة، فبدأوا بأركان الإسلام الخمسة ثم ثنوا بعد ذلك ببقية الأحكام، واختلفت مقاصدهم في كل ذلك وطريقتهم من مذهب إلى آخر، من مؤلف إلى مؤلف. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، تقول زكى الزرع يعني نمى. يعني نحن في المغرب نقول في لهجتنا زكاة الزرع يعني زاد ونمى، وزكاة الماكلة يعني زادت ونمت، فالكلمة يعني مستخدمة حتى في اللهجة العامية الدارجة. فلذلك قالوا زكى الزرع أي طاب وحسن ونمى، طاب وحسن ونمى. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف على لسان الخضر، على لسان موسى عليه السلام مخاطبا الخضر عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس. القراءة الأخرى زاكية بغير نفس، أقتلت نفسا، قراءة نافع وغيره: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس. وقراءة عاصم وغيره: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني طاهرة طيبة. وأما تعريف الزكاة في الشرع اصطلاحا فهي ما عرفه المصنف رحمه الله بقوله: وهي عبارة عن مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص، ويصرف في جهات مخصوصة إلى آخره. كيف مال مخصوص في كذا؟ ما المقصود بهذا كله؟ يعني أن الزكاة عبارة عن مال معين مخصوص، فهي لا تؤخذ من كل شيء، إنما تؤخذ من أشياء مخصوصة. وما هي أشياء مخصوصة؟ أشياء مخصوصة هي ثلاثة: هي العين والحرف والأنعام. العين والحرث والأنعام. فأما العين فأصلها الذهب والفضة، وأما الحرث ففي ذلك تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله. وأما الأنعام فهي الجمال، الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم هذه هي التي أجمع عليها العلماء، وهناك اختلاف في بعض الأصناف الأخرى، وهذا الذي عليه أصحابنا رحمه الله والجمهور. إذن تجب في هذه الأصناف الثلاثة هذا هو المال المخصوص. إذا بلغ قدرا مخصوصا هذا يسمى النصاب، وهذا من شروط وجوب الزكاة، يعني من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب. فالمال إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، والنصاب كل بحسبه، يعني أن نصاب الذهب شيء، ونصاب الفضة شيء، ونصاب الأنعام شيء، ونصاب الحرث شيء، وهكذا يختلف من شيء إلى آخر، ليس النصاب متحدا في هذه كلها. والأصل في ما ذكرناه، يعني من أن المال المخصوص هو ما ذكرته لكم الآن، هو ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة، يعني كتب له رسالة في الصدقة، فقال فيها إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. يعني كتب له إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. وعمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز، يعني من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وأخذ عن الصحابة، يعني هو من التابعين، وعمر بن عبد العزيز من جهة أمه ينتسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو عمر ابن عبد العزيز وابن أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، يعني أن أخواله أو أعمام أمه وهم أخواله، يعني هم عبد الله بن عمر بن الخطاب وإخوانه. ويكفيكم عبد الله بن عمر بن الخطاب، يعني هذا. ولذلك وردت في سيرته أن عمر رضي الله عنه كان يقول إن ذا الشجة من ذريتي سيملأ الأرض عدلا، أو كلاما من هذا القبيل. وكان عمر بن عزيز ذا شجة مشجوجا بضربة فرس لما كان طفلا دخل إسطبلا فضربه حصان أو ضربته فرس فبقي مشجوجا في جبهته. عليها ليس هذا موضوعنا. وأما يعني في مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا، أما بلوغ النصاب أنه من شروط وجوب الزكاة، فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة، أو ليس فيما دون خمس أواق صدقة، جمع أوقية، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني من الإبل، وليس فيما دون خمس أوسق أو خمسة أوسق صدقة. وهذا دليل على النصاب، وأن هذه الأموال كلها ليس فيما دون هذا الحد وهو النصاب صدقة فيها. في زمن مخصوص، هناك تفاصيل أخرى يعني سنأتي عليها إن شاء الله في موضعها. في زمن مخصوص وهو الحول، يشترط في أموال العين والنعم أن يحول الحول على الملك وهو تحت يدك وهو في ملكك. حولان الحول يعني مرور السنة، والسنة ها هنا هي سنة قمرية بالأشهر العربية وليست سنة ميلادية شمسية، فتلك السنة لا اعتبار لها في شرع الله عز وجل. السنة الشمسية والأشهر الشمسية لا اعتبار لها في دين الله عز وجل، ولذلك لا يجزئك في سائر أحكامك الشرعية أن تستخدم هذه الأشهر الإفرنجية، إنما يجب عليك أن تستخدم الأشهر العربية الإسلامية، وبها تحسب العدة، وبها تحسب الكفارات، وبها يحسب سائر الأمور التي لا تعلق بالعبادات. فلذلك كانت جزءا من الدين، كانت جزءا من الدين، وكان واجبا على كل مسلم أن يحفظها ويؤرخ بها ويعرفها. نعم، علماؤنا في التاريخ كانوا يستخدمون الأشهر الشمسية في الزراعة وما إلى ذلك الأمور، لأنها يعني تمشي مع الشمس، والمزارع يحتاج إلى معرفة الفصول، هذا الصيف وهذا الخريف وهذا الشتاء وهذا الربيع، هذه لا يمكنك أن تعرفها يعني بالأشهر القمرية، لا علاقة، لأن الأشهر القمرية لا علاقة لها بمسير الشمس، لكن الأشهر الشمسية لا علاقة بمسير الشمس، فلذلك كانوا يؤرخون بها للحصاد والزراعة وما إلى ذلك من أمور. يصرف في جهة مخصوصة وهي التي سماها الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذه هي الجهات المخصوصة التي قصدها المؤلف رحمه الله في هذا التعريف. طيب، نعم. طيب، هنا يقول: تجب على الحر المسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو غيره. إذن على من تجب الزكاة؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تجب على كل مسلم بصرف النظر عن كونه ذكرا أم أنثى، عاقلا أو مجنونا أو صبيا. يعني لو ولد طفل وورث مالا عظيما لوجب على وليه أن يخرج الزكاة من المال، لأن الزكاة المخاطب بها المال، يعني من تحت أيديهم المال، فإذا لا ينظر فيها إلى، يعني لذلك العلماء يقولون هي ليست من أحكام، ليست من الأحكام التكليفية، بل هي من الأحكام الوضعية. والأصوليون يفرقون بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة، هذه الأحكام الخمسة. فهذه يعني أحكام الزكاة ليست متعلقة بهذا، إنما هي متعلقة بالأحكام الوضعية، وهي الصحة والفساد والسبب والمانع والشرط، فهي بلوغ النصاب هو سبب لإخراج الزكاة بصرف النظر عمن ذلك المال تحت يده. حتى إنهم قالوا ليس من شرطها أن يكون المخرج لها يعني ليس المخاطب فيها المسلم بل مخاطب الإنسان كله، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح لقول الله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآية. فإذا طبعا لكن الكافر لا يجزئ إخراج الزكاة يعني من غير أن يكون مسلما، وإذا أسلم هل يخاطب بإخراج كل الزكوات التي مضت؟ لا، لأن الإسلام يجب ما قبله، لكنه لو مات على كفره لا حوسب يوم القيامة على الزكاة كما يحاسب على بقية فروع الشريعة كلها. فإذا الزكاة واجبة في المال، قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال أعلمهم، في حديث يعني فيه عدة مسائل لكن فيه، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث الصحيحين أيضا، إذا تؤخذ من أغنياء وترد على الفقراء، لم يقل كيفية هؤلاء الأغنياء، لم يقل لهم رجال أم نساء، لم يقل لهم كبار أم صغار. وعن مسلم رضي وفي مسلم صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جبريل قال له فأعلمني عن الإسلام فأخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بل إن الله تبارك وتعالى جعل في كتابه الكريم شرط إخراج الزكاة لقبول توبة الكفار ودخولهم في الإسلام، فقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. واستنبط من هذا جماعة من السلف أن من لم يؤدي الزكاة فهو كافر ليس مسلم، وهذا قول عبد الملك بن حبيب من كبار أصحابنا من أهل القرطبة بالأندلس، قال بهذا القول، قالوا في الصلاة وقالوا في الزكاة. ويظهر لي أن عبد الملك بن حبيب كان على مذهب من كان يقول إن تارك المباني الخمسة أو أحد إحدى المباني الخمسة يكفر، الإنسان بني على خمس، معناها أن البيت إذا بني على عمود وسقط العمود سقط البيت، إذا ترك الشهادتين باتفاق العلماء سقط البيت، وإذا ترك الصلاة فقد حكى ابن حزم وابن نصر وغير واحد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم اتفقوا على أن تارك الصلاة كافر، وإذا ترك الزكاة فكذلك ورد كذلك يعني ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. الحديث في الصحيحين قال عمر رضي الله عنه: فما إن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر حتى علمت أنه الحق. فأبو بكر قاتل مانع الزكاة مثلما قاتل المرتدين. قالوا: هذا دليل على أن الصحابة اتفقوا على كفر مانع الزكاة، صح ولا لا؟ وهذا قول جماعة من السلف رحمهم الله، ووافقهم ابن حبيب على ذلك. لكن آخرون ناقشوا في هذا الأمر، قالوا: لا، القول بكفر تارك الزكاة يناقضه قول عبد الله بن شقيق العقيلي، هو حديث صحيح: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، لم يقلوا الزكاة. فلذلك قالوا: لا، من ترك المباني الخمسة لا يكفر إلا الصلاة. ومشهور المذهب أنه لا يكفر من ترك أحد المباني الخمسة أبدا إلا الشهادتين، إلا من ترك الشهادتين، هذا مشهور المذهب. حتى الصلاة عندهم من تركها لا يكفر، وإن كانوا يستنبطون من هذه الحديث التي ذكرنا قتال تارك الزكاة أو قتله وقتال تارك ومن تارك الزكاة، على أي حال تارك الزكاة إذا كان ولي الأمر قائما فيفرض عليه إخراج الزكاة غصبا عنه رغما عنه. أما إذا قررت قرية من القرى أو منطقة من المناطق أن لا تؤتي زكاتها وامتنعت بشوكة، فلولي الأمر، بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يؤدوا زكاة أموالهم. وأما تارك الصلاة فمشهور المذهب أيضا أنه لا يكفر إلا ما كان من قول ابن حبيب رحمه الله، وقول ابن حبيب أقوى من حيث الدليل. طيب، ومن الأدلة على أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ومن لم يبلغ بعد ما ورد في موطأ الإمام مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه القاسم بن محمد، وهو أحد فقهاء السبعة في المدينة، أن عمته عائشة رضي الله عنها كانت عائشة تليني، يعني تقوم علي وأخا لي يتيمين في حجرها، لأن محمد بن أبي بكر الصديق قتل وله من عمر 28 عاما، تعرفون هذا لأنه كان من شيعة علي كرم الله وجهه، وأرسله علي أميرا على مصر، فقاتل طائفة من الناس رفضوا أن يدخلوا في طاعة علي رضي الله عنه، فهيجهم فقاموا على قتاله وقاتلوه حتى قتل رضي الله عنه. وقد جزعت وحزنت عليه عائشة رضي الله عنه حزنا شديدا، وولد في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، لا، أبو بكر توفي وله من عمر حوالي سنتين ونصف، وولد في حجة الوداع، ولد في الطريق إلى حجة الوداع. قال: فكانت، يعني عائشة، تخرج من أموالنا الزكاة، يعني إذن عائشة أم المؤمنين وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تخرج الزكاة عن أموال اليتامى الذين تحتها. وروى الإمام مالك رحمه الله أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. ومما يؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية عامة في الأموال، خذ من أموالهم، لم يحدد كونهم كبارا أم صغارا. وأيضا في حديث معاذ رضي الله عنه قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، والغني قد يكون دون البلوغ، المهم أن له أموالا وفيرا أو وافرة. فهذه كلها أدلة تدل على أن ليس من شرط إخراج الزكاة ليس من شرط الوجوب أن يكون صاحب المال بالغا ولا ذكرا ولا، إنما يجب أن يكون حرا لا عبدا. أما العبد فليس مخاطبا بإخراج الزكاة، العبد ليس مخاطبا بإخراج الزكاة. قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. عبد مملوك لا يقدر على شيء، إذن ليس لديه مال، مال ليس له، مال لسيده ولسيده أن ينتزعه منه إن شاء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. روى عبد الرزاق في مصنفه ورواه البيهقي في المعجم الكبير في السنن الكبرى له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتق. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. فإذا هذه يعني ما يتعلق بهذه الأحكام. إذا قال: تجب على الحر المسلم. قال العلماء: المسلم هذه ما كان له أن يذكرها، لكن حقيقة هو ذكرها لماذا؟ على أساس أننا نخاطب المسلمين، أما الكفار حتى لو كان كافرا وقلنا له عليك أن تؤدي الزكاة لا فائدة، لأنه حتى لو أداها هل تقبل منه؟ لا تقبل. إذا من شرط الأداء أن يكون مسلما، فإذا ليس من شرط الوجوب لكنه من شرط الأداء. أي حال، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو غيره، يعني حتى المجنون. نعم حتى المجنون، إذا كان الطفل الذي لم يبلغ والطفل الذي دون التمييز ومع ذلك تجب الزكاة في ماله ويجب على الولي أن يخرج المال، أن يخرج الزكاة من المال، فعندئذ لا يخاطب في هذا الأمر إلا صاحب المال، لا يخاطب في هذا الأمر إلا صاحب المال. ثم شرع يبين الصنف الأول من أصناف التي تجب فيها الزكاة. هذا الصنف الأول هو زكاة العين، والعين هي الذهب والفضة، لأن أصل سائر الأموال المتمولة. إذن الذهب والفضة هما المال الذي يباع به ويشترى به ويقبض به، وهو المال الحقيقة، لأن المال فيه، حتى لو لم يكن مضروبا يمكنك أن تشتري وتبيع به. والفضة كانت مشتهرة عند العرب أكثر من الذهب، ولذلك الأحاديث الواردة في نصاب الذهب لا يكاد يسلم لها إسناد. لماذا؟ لأنه خذ هذه القاعدة: أن الأحاديث التي يقل تداولها تلوى أسانيدها، بخلاف الأحاديث التي يكثر تداولها فإن أسانيدها تكون قوية. ولهذا يعني لهذا الأمر لكم الآن العديد من النظائر، لها العديد من النظائر. مثال: البقر كان قليلا عند العرب، فلذلك نجد الحديث في نصاب البقر لا يكاد يسلم منها شيء، حتى إن ابن حزم رحمه الله لما أراد أن يتحدث عن نصاب البقر أطال الكلام واختار أقاويل وكذا وبسط الخلاف في ذلك، لكن بعد جولة طويلة ونزاع وكلام شديد على المخالف رجع إلى قول الجمهور. قال: إني بعد هذا نظرت فرأيت قول الجمهور هو الحق. والشاهد في هذا كله أنه لو كان الأمر واضحا لما احتاج إلى هذه الجولة. وأيضا يقال ذلك في الديات، كتاب الديات، نظرا لأن الديات يعني أشياء خاصة بالقضاء وليست أمرا يحتاجه كل الناس، فلذلك أحاديثها يعني فيها ضعف. وكذلك يقال في بعض الجرائم القليلة التي لم تكن مشتهرة، مثل عمل قوم لوط لم يكن معروفا عند العرب، ولم تظهر هذه الآفة إلا زمن أبي بكر رضي الله عنه، قيل له فاستغرب وجمع الناس سألهم ما نفعل بهذا الأمر، فكل اقترح مقترحا من المقترحات. فإذا ليس ضعف الإسناد في مسألة ما دليلا على عدم صحتها، مثلا زكاة الذهب لا يكاد يسلم منها شيء، يعني يصاب زكاة الذهب لا يكاد يسلم منها شيء، لكن مجموع الطرق وما جرى به العمل وكذا وكذا العلماء قووا هذه الأحاديث. واضح يا إخواني؟ إذن زكاة النقدين وهي زكاة العين، وهم المقصود بهما الذهب والفضة، هذه المقصود بها هي الذهب والفضة، النحاس لا، حتى في التاريخ الإسلامي لم يكن النحاس يسمى مالا، إنما كانوا يسمونه الفلوس، فلوس كانت من الفضة من النحاس، ولم يكن يجري فيها الربا أصلا، حتى الإمام مالك وغيره لم يكونوا يجرون فيها الربا، إنما كانوا يعدونها من تكملة، مثلا عندك مبلغ مال تحتاج إلى مبلغ معين فتكمله بالفلوس، لكن التجارات الكبرى والأموال وما إلى ذلك فكان التعامل كله بالذهب والفضة. طيب، يقول هنا فنصاب الذهب 20 دينارا والواجب في ذلك ربع العشر، يعني أن نصاب الذهب هو 20 دينارا ذهبيا خالصا، والدينار الواحد الذهبي يساوي 4.25 جرام ذهب، 4.25 جرام، ومعنى هذا أن 20 ستساوي كم؟ إذا ضربت هذه في هذه ستساوي 85، هذا الذي اختاره بعض أهل العلم، وقال آخر لا، الدينار يساوي 4، ذكروا مبلغا 4.25، قال 4.20 بدل 4.25 قالوا 4.20. كيف يحسبونها؟ يحسبون بحبات شعيرة كذا يعني بجوار بعضها، يعني لهم حسابات في ذلك، فهذه الحسابات ليست دقيقة 100%، هي تقريبية. ولذلك نجد أن الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله قال إن النصاب هو مقدار 85 جرام ذهب أمام هذه، والشيخ الصادق الغرياني حفظه الله قال 84 أو العكس، العكس. وذهب آخرون إلى أنها 80، قال 80 هي النصاب، 80 جرام ذهب خالص، وذهب خالص في بلادنا، الذهب ليس خالصا في بلادنا، الذهب ليس خالصا، أقصى ما عندنا 18 قراطا، ليس عندنا 24 قراطا. فلذلك هذه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وزن المسائل. واضح؟ إذن ما هو دليلنا على ما نقوله؟ دليلنا هو أحاديث كثيرة أوردها الدارقطني وغيره في يعني سننهم، ونص العلماء كالحافظ بن عبد البر وغيره أنه لا يكاد يسلم لها إسناد، حتى منها في سنن أبي داود. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه، فقد روى الدارقطني رحمه الله في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء. ذود يعني إبل جمال، ولا في أقل من 40 من الغنم شيء، ولا في أقل من 30 من البقر شيء، ولا أقل من 20 مثقالا من الذهب شيء. مثقال يعني الدينار من الذهب، ولا أقل من 200 درهم شيء يعني من الفضة. هذا الحديث في إسناده كلام. وروى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أو قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من كلامه: وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون 20 دينارا، فإذا كان 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. وهذا رواه أبو داود وأيضا في إسناده كلام. لكن أجمع العلماء على هذا الكلام، إذن أجمع العلماء على أن نصاب الذهب هو 20 دينارا. وذكر الإمام مالك رحمه الله في موطئ أن هذا هو الذي أدرك عليه علماء المدينة. إذن هو عمل أهل المدينة، هو إجماع العلماء من سائر المذاهب، يعضده الأحاديث التي في إسنادها نظر. والسبب في هذا كله أن العرب جل استخدامهم كان بالفضة، جل تعاملهم كان بالفضة ولم يكن بالذهب، الذهب كان قليلا. فلذلك ضعف أسانيد هذه الأحاديث، وفيها أحاديث كثيرة، آثار وأحاديث كثيرة لا يدل على أنها ليس بصحيحة. يعني هي من ناحية الإسناد ومن ناحية الصناعة الحديثية ضعيفة، لكن جرى عليها العمل وأيدها الإجماع وقواها يعني اتفاق العلماء عليها. إذن قال هنا: فنصاب الذهب 20 دينارا. ونصاب الورق، الورق ما هو الورق؟ هو الفضة، كما في سورة الكهف: بورقكم هذه، يعني الفضة، يعني الدرهم من الفضة إذا ضرب يسمى ورقا. قد أخطأ بعض يعني من لم يترسخ قدمه في العلم فظن أن لديهم أوراقا نقدية، يعني وهذا غير واضح. يعني أوراق نقدية لم تكن إلا في زماننا هذا، لم تكن أوراق نقدية في زمانهم يعني بحال من الأحوال، إنما كان الناس جميعا في العالم كله يتعاملون بالذهب والفضة. إذن قال: ونصاب الورق 200 درهم، والواجب في ذلك ربع العشر. الواجب في ذلك يعني في ماذا؟ في الذهب والفضة كلاهما. طيب، نصاب الفضة 200 درهم، يعني الأدلة على ذلك قوية، أقوى من الأدلة على أن كان التعامل كثيرا بذلك. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، يعني ليس هناك صدقة في الخيل ولا في الرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 100 وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها خمس دراهم، ففيها خمسة دراهم، ففيها خمسة دراهم. هذا الحديث رواه الترمذي ونقل عن الإمام البخاري قال قال سألت عن هذا محمدا يعني محمد إسماعيل البخاري فقال إنه حديث صحيح صححه الإمام البخاري. إذن هذا الحديث وهناك وحديث ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة، والأوقية الأوقية وزن أيضا من الأوزان يعني سيأتي ذكره. الأوقية تساوي 40 درهما، الأوقية تساوي 40 درهما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النصاب في ما دون في فيما فوق خمس أواق، يعني خمس أواق هي الحد. نعم، فإذا قلنا ليس فيما دون خمس أواق، كم إذا قلنا الأوقية 40، إذا قلنا إن الأوقية تساوي 40، إذا الخمس كم؟ هي 200، هي 200 درهم، واضح؟ والدرهم الشرعي أيضا اختلف الناس فيه، الدرهم الشرعي اختلف الناس فيه، فقال قوم هو 2.94 جرام فضة، 2.94 يعني تقريبا 3، صور له. ولذلك إذا قلنا إنه 200.94 ستكون النتيجة هي 88500 جرام. وذهب الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى أن 600 جرام، كأنه جبر هذا الكسر وشيء خفيف يعني، فجعل 600 جرام. وبعضهم يقول هي 595 جراما، هذا كله قريب يعني، هذه يعني أشياء قريبة، فجبر الكسر يعني أقرب للاستيفاء وللخروج من الذبة. إذن نقول إن نصاب الفضة هو 600 جرام فضة، 600 جرام فضة. فإذا كان لديك فضة صافية ليست مخلوطة لا بنحاس ولا بشيء فهذا هو نصابها، وإذا كانت مخلوطة فبحسب ذلك. طيب هذا ما يتعلق بالذهب والفضة. طيب اليوم الناس لا تتعامل بالذهب والفضة، بل منذ حوالي 100 سنة ما عاد الناس يتعامل بالذهب والفضة، وأصبحت التعاملات المالية كلها بالأوراق النقدية المعروفة، الريال والدولار والفرنك واليورو الآن والدرهم والدينار، لكن ليس الدرهم والدينار الشرعي، إنما هي أسماء فقط، إنما هي أسماء فقط. حتى موريتانيا مالها يسمى الأوقية، لكن هل هي الأوقية الشرعية؟ لا، لا علاقة لها بها، أسماء بقيت على الأموال. طيب العمل، هل هذه الأموال النقدية يجري فيها أيضا يجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا وما إلى ذلك من الأمور؟ يعني هل تأخذ جميع أحكام الذهب والفضة؟ هذه اختلف فيها العلماء المعاصرون، وسبب خلاف اختلافهم أن هذه الأموال النقدية اليوم هي حقيقة الأمر لا قيمة لها، ورق، تأتي بورق كاغد وتضربه وتزوقه فالدولة تعطيه قوة، فإذا رفعت الدولة الدعم عن هذا المال هل له قيمة؟ ذاك يعني مثلا لو أخذت قيمة ورق قيمة ورقة، لو أخذت ورقة نقدية من أيام الملوك السابقين، دعني من قيمتها المعنوية والتجارية يعني التي تباع فيها على أساس أنها يعني شيء غال من هذه الناحية أنها تراث، هل هي في ذاتها لها قيمة؟ لا قيمة لها، تماما. يعني لو رفع الدعم، وأنا يعني مثلا لو أن الفئات النقدية المعاصرة التي بين أيدينا اليوم أعلنوا في الإذاعة أنه بعد أسبوع لن يعود لها قيمة، فلو أخذت أكبر كمية منها وعرضتها على الناس كأنك تعرض عليهم الكاغد الذي يرمى في سلة المهملات، لا قيمة لها بعام الحوال. وليس هذا للذهب والفضة، يعني الذهب والفضة حتى لو مسحته، مسحت السكة فله قيمة، يوزن. وقديما كانوا يزنون، يقول زن لي كذا وكذا من الذهب، زن لي كذا وكذا من الفضة. ولذلك حتى لو خرجت من بلادك إلى بلاد أخرى كانت تجري، يعني المال يجري لأن له قيمة. لكن اليوم لو أخذت الدرهم معك إلى بلاد أخرى هل له قيمة؟ لا قيمة له. ولولا العملة، لولا أن العملة الصعبة مدعومة من بلدانها باقتصاد قوي لما كان لها قيمة، صح ولا لا؟ طيب، وبناء عليه هل يجري، هل يجب الزكاة، هل تجب الزكاة في الأموال النقدية المعاصرة أم لا تجب فيها؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه تجب فيها الزكاة. قالوا لما؟ قال لأن أخذت محل الذهب والفضة في القيم وفي الديات وفي سائر الأمور في الجملة، في الجملة. يعني بقي يعني ليس الشبه تاما 100%، ولكن يعني في الجملة أخذت أحكامها. ولذلك بها تقضى الأشياء، بها تدفع الديون، بها يعني سائر الأمور. إذن يجري فيها، يعني النقدية تجري فيها. فلذلك الصواب أنها تجب فيها الزكاة. ويعتبر كل، تعتبر كل فئة نقدية فئة مستقلة بذاتها، كما نقول الفضة والذهب، هذه هذا نقد وهذا نقد. كذلك نقول الدولار واليورو والدرهم والريال وما إلى ذلك من الأموال. طبعا ليس كلامنا اليوم عن الكلام اليوم ليس عن الربا، ذاك له بابه إن شاء الله سنتحدث فيه، لكن الآن نتحدث عن الزكاة. إذا تجري فيها الزكاة، صح ولا لا؟ طيب، ما هو نصابها؟ بماذا نقيس النصاب؟ قال المحققون من أهل العلم نصابها يحسب بالذهب. لما؟ قالوا لأن الذهب مستقر، ولا كالفضة، الفضة غير مستقرة. انظر، الفضة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الدينار الذهبي يساوي 10 دراهم، 10 دراهم فضية، صح ولا لا؟ وانظر 20 تساوي 200، يعني هي مضروبة في 10. لكن زمن عمر رضي الله عنه أصبح الدرهم أو الدينار يساوي 12 درهما، ثم لا زال الفرق يزداد يزداد يزداد حتى أصبحنا في زمان هذا، يعني الفرق شاسع جدا. فإذا أخذت وزن 4.25 جرام ذهب صافي كم يساوي من الفضة؟ ستجد الفرق مختلفا تماما. يعني إذا الفضة طاحت قيمتها جدا، ليست، لم تعد كما كانت قديما. وبناء عليه ما الذي لا زالت له القوة ولا زال يستخدم ولا زالت؟ الذهب. إذا نقيس بالذهب. إذا إذا بلغ ما تحت يدك ما يساوي 85 جراما من الذهب، فعندئذ قد بلغ النصاب. وإذا حال الحول، هذا الشرط الثاني، حولان الحول، عندئذ تخرج فيه ربع العشر. إذن قال ونصاب الورق 200 درهم والواجب في ذلك ربع العشر إذا بلغ حولا كاملا وكان ملكا كاملا. والدليل على ملكا كاملا يعني أنه ليس يعني ليس يعني ليس عليك ديون، ليس وهو تحت يدك وليس خارج يدك إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء رحمه الله. طيب، وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث التي وردناها. شو هو؟ قال هنا وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وأيضا قول علي رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه آنفا، فإذا كان لك 20 دينارا وحان عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. وهذا كله مما اتفق عليه العلماء ولا خلاف فيه بينهم. نكتفي بهذا القدر. ونعم، وأيضا في حديث علي رضي الله عنه، نعم نضيف هذا، في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث رواه علي مرفوعا رضي الله عنه، ورواه أبو داود في سننه، ورواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفا عليه. والحديث في جميع أحوال صححه النووي والزيلعي والحافظ حجر وغير واحد من العلماء، وقال له طرق وله كذا وله شواهد تقويه. بهذا نكتفي، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.